إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. الحمر الأهلية أهي حلال أو حرام؟ الظاهر ما تعرفون الأهلية. حرام بالاتفاق، نعم هي حرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فهي حرام. لبن الحمر الأهلية حرام؟ اللبن يا أخوان جزء منها، لأنه يخرج من بين فرث ودم. اللبن يخرج من بين فرث ودم، إذن فهو نجس. طيب، يقال إن الإنسان إذا أصيب بسعال شديد فإنه إذا شرب لبن الحمار شفي. ما تقولون في هذه المقالة؟ نقول هي كذب، ولا يمكن أن يشفى الإنسان بشيء محرم عليه، لأنه لو كان في المحرم فائدة ما حرمه الله. ثم اعلم أنه لا تمكن الضرورة للدواء، انتبه، الدواء المحرم لا تمكن ضرورة له. لماذا؟ لأنه قد يستعمل هذا المحرم ولا يشفى، والضرورة لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أبيح من أجلها. وما أكثر الأدوية التي يشفى بها من شاء الله من عباده يستعملها بعض الناس ولا تفيدهم شيئا. ثانيا، أن الإنسان ليس مضطرا للدواء، إذ قد يشفى بلا دواء، قد يشفى بلا دواء، أليس كذلك؟ وقد يشفى بدواء آخر غير الحرام، فلا ضرورة للدواء لهذين الوجهين اللذين ذكرتهما. ولهذا لما كان الحرام مفيدا أباحه الله. إذا اضطر الإنسان إلى الأكل ولم يجد إلا ميته إيش؟ أكل. إذا غص الإنسان بلقمة وليس حوله إلا ماء هو خمر، يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ينتفع بلا شك، ينتفع قطعا. فعلى كل حال خذوا هذه القاعدة: لا ضرورة للدواء. علل: لأن الإنسان قد يشفى بلا دواء، وقد يشفى بدواء آخر، وقد يستعمل هذا الدواء ولا تنتفع ضرورته. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.